فهذا عليك الزكاة لأن الأمر باختيارك. إذا تأخرت المماطلة ما يخالب اسكت ثانية. اي نعم لأن كانت باختيارك اسكت الثاني وطلع حقي. ونختم المجلس أو واللقاء ونعتذر لإخوان اللي عندهم أسئلة وننظر في الموضوع لأن حقيقة ساعة لا ربع قصير. نعم يمكن سألا نطولها. نعم والله صحيح أنا ودي أكثر لكن بس الإنسان يعني يصير عنده أشغال والنهار النهار الآن بدأ يقصر ولا وسيقصر أكثر. لا يمكن إن شاء الله تعالى نخليها في ختام هذه المادة أشمص. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات معنا لو نبدأ ب 11 أضرب كما مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال جزاكم الله خير. رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.